بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله وفضله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 57 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 26 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذا في سياق الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله في إثبات الإيمان بالقدر، وهذه الآية أصل عظيم استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات القدر، وأنه ما من مخلوق خلقه الله وأوجده إلا بقدر، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل هنا من ألفاظ العموم، وأضيفت إلى شيء في سياق النكرة، فدلت على أن سائر الموجودات المخلوقة كلها خلقها الله عز وجل بقدر. وهذه الآية تدل على معنيين عظيمين: المعنى الأول أن كل الموجودات سوى الله عز وجل مخلوقة لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أن كل المخلوقات خلقها الله بقدر. ومعنى بقدر أي بقدر سابق قدره الله عز وجل، وهذا كما ذكر العلماء وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب القدر التي دلت عليها الأدلة لا يتحقق الإيمان إلا بإثباتها، وهذه المراتب هي 4 مراتب: المرتبة الأولى العلم، وهو العلم السابق بعلم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، فعلم الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وقبل ذلك، وكتب المقادير عندما خلق الله القلم وأمره بكتابة المقادير، فجرى القلم بالمقادير وكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل شيء من أعمال العباد من الطاعات والمعاصي ومن آجالهم وأرزاقهم وأهل السعادة منهم وأهل الشقاء، وما ستفضي إليه أحوالهم وما سيقع في الزمان والمكان وكل ما يكون، فإن الله عز وجل علمه وكتبه في اللوح المحفوظ بناء على علمه السابق. والمرتبة الثانية الكتابة، وهي كتابة الله للمقادير بناء على علمه السابق، كما تقدم في أن الله عز وجل لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير، فكل شيء مكتوب من أعمال العباد ومن غيرها مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة المشيئة، والمشيئة هو أن الله بناء على ما علم وكتب شاء أن يوجد الموجودات بناء على علمه السابق وعلمه بتقديرها ومتى توجد، فإذا أراد الله خلق شيء قال له كن فيكون، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدل على أن المشيئة مرتبة من مراتب القدر، وأن الله عز وجل علم ثم كتب ثم شاء أن يخلق، ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وهذه المرتبة هي آخر المراتب، وبها يظهر الشيء المقدر المكتوب إلى الوجود بعد أن كان مكتوبا مسطورا في اللوح المحفوظ وهو في علم الله، شاءه الله عز وجل ثم وجد، فأصبح له وجود أعيان. والعلماء يقسمون الوجود إلى قسمين: وجود أذهان ووجود أعيان. فوجود الأذهان هو الذي يوجد في القلوب وفي العلم قبل وجود الأشياء، كعلم فلان بأن فلان سيأتي، أو فلان ينتقل من مكان كذا إلى كذا أو يفعل كذا، هذا علم في الأذهان وليس له حقيقة في الأعيان حتى يوجد. فالعلم السابق هو علم الله عز وجل، وهو علمه بالأشياء قبل وجودها في علم الله تبارك وتعالى. فإذا خلقها خرجت من العلم المكتوب في اللوح المحفوظ، وعلم الله عز وجل بهذه الأشياء خرجت إلى وجود الأعيان فأصبحت موجودة، خلقها الله عز وجل وأوجدها بعد أن لم تكن. فهذه المراتب كلها دلت عليها الأدلة، وهي مراتب القدر. وهذا دليل لقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني قبل وجوده وقبل خلقه، فإن الله علم ذلك وكتبه وشاءه ثم خلق بناء على التقدير. والعلماء يقولون الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كلمتان كل لكل منهما معنى، فإذا انفردتا في الذكر دخلت إحدى الكلمتين في معنى الأخرى، وإذا اجتمعتا في سياق فالقدر هو التقدير السابق بناء على علم الله عز وجل، وهو ما قدره الله من أن يوجد أو لا يوجد بناء على علم الله السابق. وأما القضاء فهو الفراغ من الشيء وهو الخلق. قال بعض أهل العلم: القضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يفصله الخياط، فعندما يقدر طوله وعرضه ويأخذ المقاسات كل هذا يسمى تقدير، فيستطيع أن يزيد وينقص ويستدرك قبل أن يقطع القماش، فإذا قطع القماش وقضى ما قدر فإنه يفوته بعد ذلك التغيير. وهكذا قيل التقدير هو سابق على القضاء، وهو تقدير الله للأشياء بناء على علمه السابق. وأما القضاء فهو الفراغ من الشيء، والخلق والإيجاد بناء على علم الله السابق. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أيضا قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذه الآية أيضا حجة على القدر، وأن كل ما يصيب الناس من البلاء ومن الخير كل ذلك بقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه الآية دليل على التقدير والكتابة، ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ وما قدره الله تبارك وتعالى لنا، وهذا دليل على أن كل الأشياء بقدر، وأنه ما من شيء يقع في الوجود إلا وهو مكتوب. ولهذا شاع بين المسلمين أنه إن لم يحصل الشيء يقولون هذا لم يكتب له وهذا كتب له، يعنون بذلك أن الله لم يقدر هذا ولم يكتبه لفلان. فقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وفي الحديث: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك من الأمور المقدرة لم يكن ليخطئك، وما أخطأك بمعنى لم يقدره الله لم يكن ليصيبك. فالأمور كلها بقدر الله عز وجل، وما يصيب الناس كله بقدر سبق علم الله بالمخلوقات قبل وجودها وقدر مقاديرها قبل وجودها فلا يقع شيء في الوجود إلا وهو مقدر مكتوب في علم الله عز وجل ومسطور في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، هذه الآية أيضا في قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء هو الامتحان، ولهذا قال الطبري في تفسيرها: نختبركم أيها الناس بالشدة وبالرخاء والسعة فنفتنكم به. ففسر الشر بالشدة والخير بالرخاء، ونبلوكم أي نختبركم، وهذا دليل على أن الله عز وجل يبتلي العباد بما يقدر لهم من الخير والشر، وهذا هو الابتلاء الذي يقع للناس في هذه الحياة. يبتليهم الله عز وجل بالخير والشر، بالرخاء والشدة، بالغنى والفقر، بالعسر واليسر، بالعز والذل، ليبتلي عباده. فالمؤمن الموفق من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، هذا هو المشروع. فلكل حال عبادة، فإذا أعطي الإنسان وأنعم الله عليه فواجب المقام هنا أن يشكر الله على النعمة وأن يسند الفضل لصاحبه وهو الله عز وجل، ولا يبطر ولا يفخر بما آتاه الله من النعم، بل يشكر الله عز وجل. فالإنسان متفضل عليه، ولا يجوز لأحد أن يفخر بنعمة أنعمها الله بها عليه، لأن الله هو المنعم المتفضل، هو الذي أعطى ومنع، وهو الذي أعز وأذل، وهو الذي فقه وحرم الفقه، كل ذلك من الله عز وجل. فالإنسان إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقد جاء في بعض الآثار أن هذه عنوان السعادة، عنوان السعادة ليست سعادة بالأموال ولا بالعز ولا الجاه ولا بسعة الأرزاق والمناصب والجاه، وإنما قالوا أن عنوان السعادة هي هذه الثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذا دليل على استقامة العبد في كل الأحوال، في حال العطاء وفي حال البلاء وفي حال الذنب. إذا أعطاه الله وأنعم عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر على البلاء، بخلاف أهل التقصير: إذا أعطي افتخر، وإذا ابتلي تضجر، وإذا أذنب احتج بالقدر. فهذا خلاف ما عليه أهل الاستقامة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فالله عز وجل يبتلي عباده، وهذا الابتلاء تمحيص، والله عز وجل أعلم بهم. والمؤمن ليس هو الذي يطيع في حال السعة أو أنه يتوب في حال الضيق والشدة، وإنما يكون مطيعا تائبا في حال النعماء وفي حال الضراء، وأن يكون عبدا لله في كل حال. فبعض العلماء، فبعض الناس إذا ابتلي وجدت منه تضجرا وكأنه خرج عن العبودية، وإذا أعطي افتخر. فالمؤمن ينبغي أن يكون متوسطا في حاله، وأن يكون دائما الشكر لله، وأن يصبر على ما أصابه من البلاء، وأن يكون معتدلا في حاله بين الحزن الذي يصيب بعض المتضجرين ويعطل مصالحه لما أصابه، وبين الفخر والافتخار بالنعم، فيكون متوسطا، حتى إنك لا تكاد تعلم من المؤمن هل هو في فرح أو حزن لتوسط حاله، لأنه لا يكون فرحا بطرا عند النعم، ولا يكون متضجرا عند البلاء والنقم. وإنما يكون معتدل الحال. فهذا الابتلاء يقع في هذه الحياة الدنيا. وقال العلماء إنما التمحيص أن يبتلى الرجل بالخير والشر، ومن حكمة الله أنه يعلم أهل الفضل فيبتليهم بهذه وتلك حتى يتحقق لهم الفضل والتمكين، كما حصل للأنبياء والرسل وسائر الصالحين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتليهم الله ثم يمكن لهم، فيجمع لهم بين عبادة الصبر وعبادة الشكر. وبعض من يعلم الله فيه ضعف فإن الله لا يبتليه، لأن جاء في بعض الآثار أن الله يقول إن من عبادي من لو أعطيته كفر، ومنهم من لو حرمته كفر. فيعلم الله بحكمته وبسابق علمه أن بعض الناس لا يصلح لهم إلا الغنى فيغنيهم ويعطيهم ليبقوا على الدين، ومن الناس من لا يصلح له إلا البلاء لأنه لو أعطي بطر، فهذا من حكمة الله. ومن الناس من يعلم منه الله عز وجل العبودية في الحالين فيبتلى بهذه وتلك، فيكون بذلك يجمع بين عبادة الصبر وبين عبادة الشكر. والعلماء لهم كلام طويل ومباحث مطولة في كتب الرقائق وكتب الآداب في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، ولهم كلام يطول. فمنهم من فضل الغني الشاكر، قالوا لأن الشكر يتعدى إلى الغير، ولأن شكر الغني يتعدى إلى الغير بالنفقة والإعطاء. ومنهم من قال إن الفقير الصابر أفضل، لأن الغني يحاسب على ماله، يحاسب من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وأما الفقير فإن حسابه قليل. وقد جاء في بعض الآثار أن الأغنياء أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، ثم يبقى الأغنياء يحاسبون على أموالهم. فمن هنا قال بعض أهل العلم إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الشكر يتفاوت والصبر يتفاوت، ولهذا من قد يعطى فلا يشكر الشكر الواجب، ومن الناس من قد يبتلى فلا يصبر الصبر الواجب. فمن شكر الشكر الواجب وتنفل فهو أفضل من الصابر الذي لم يؤدي واجب الصبر، ومن أدى واجب الصبر وتنفل فهو أفضل من الشاكر الذي لم يؤدي واجب الشكر. فليس الشكر على درجة واحدة وليس الصبر على درجة واحدة. وبهذا يتبين أن من الشكر ما هو أفضل من بعض الصبر، ومن الصبر من هو ما هو أفضل من بعض الشكر. والمسلك في حق المؤمن أنه لا يتمنى هذا ولا هذا، لأنه لا يدري إذا أعطي هل يشكر وإذا ابتلي هل يصبر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أبالي أبي الغنى أبتليت أم بالفقر. قال العلماء المحققون وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن لا يتمنى شيئا، فإذا أغناه الله شكر وإذا ابتلاه الله صبر، ولا يتمنى شيئا فقد يعطى ما أراد ثم لا يحصل له الشكر على يعني هذه النعم. ولهذا لم يكن من طرائق السلف ومن همم العلماء ومن همم طلاب الجنة أنهم يتمنون الأموال ليكونوا من الشاكرين، ولم يكن أيضا من حالهم أن يسألوا الله البلاء ليكونوا من الصابرين. بل سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسأل الله الصبر، وكان يقول اللهم إني أسألك الصبر، فقال له عمر ويحك لقد سألت الله البلاء، لأن الصبر لا يكون إلا على بلاء. ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يتمنى البلاء ولا أن يسعى في الغنى الذي لربما ينسي، وإنما يكون معتدلا في طلب النفقة الواجبة من مصادرها الصحيحة، ولا يكون مبالغا في طلب الأموال، وإنما يكون مبالغا مشمرا عن طلب الآخرة بالأعمال الصالحة، لأن المقصود هو العبادة، والمال هو وسيلة للعبادة لمن طلبه بهذا القصد، فإذا ينتقل إلى الغاية ولا يشتغل بالوسائل، فيعبد الله عز وجل، وإذا رزقه الله مالا أنفق منه وشكر الله عليه، وإذا ابتلي صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، وبهذا يكون ممحص هذا العبد الذي ابتلي فشكر، وإذا أعطي فشكر وابتلي فصبر، فجمع بين العبادتين. وهؤلاء هم خيار المؤمنين، وهم على طريق الرسل الذين جمع الله لهم بين البلاء وبين النعماء، فكما قص الله علينا قصصهم، يبتلى الأنبياء والرسل في بداية الأمر بتكذيب أقوامهم وبإخراجهم من أوطانهم وبالطعن فيهم، ولربما جرح بعضهم كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن العاقبة للمتقين ولأولياء الله المقربين وللرسل الصادقين الذين بلغوا عن الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، هذه آية عظيمة تدل على قدرة الله عز وجل على القلوب وعلى الناس، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذه القدرة لا تكون لأحد إلا لله. واعلموا أي هذا من العلم الذي يجب أن تعلموه وأن تعوه وأن تستيقنوه، أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال العلماء: يحول بينه وبين الإخلاص، وقيل يحول بينه وبين الإرادة، وقيل يحول بينه وبين الفعل. والصحيح أن الآية عامة في كل شيء، فقد يريد الرجل الإخلاص ولا يوفق له، وقد يريد أن يفعل الشيء ولا يوفق له، وقد يمضي في الشيء ولا يوفق لتمامه. فهذا دليل على قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله يحول بينه وبين إرادته. قد يريد الشيء ويريد أن يفعل فينسى، فإذا به مضى الوقت ولم يفعل من صلاة أو صوم أو فعل، وقد يريد ويعزم ثم لا يمكن من الفعل، فحال الله بينه وبين إرادته وقصده. وهذا دليل على قدرة الله على القلوب، وهذه الآية مخيفة لكل مؤمن في أن الله إذا حال بين المرء وبين قلبه فإن الإنسان لا يستطيع أن يحقق شيئا مما يريد إلا بتوفيق الله. فهكذا يكون المؤمن فقير لله عز وجل في كل لحظة وفي كل أمر، هو يريد التوبة ولكنه لا يوفق لها. وهذه من أظهر الأدلة التي تدل على أن الله يحول بين المرء وبين قلبه. كثير من المسلمين الآن يتمنى أن يكون تائبا توبة نصوحة لكنها لم تتحقق. لماذا؟ لقدرة الله على القلوب، قدرة الله على الإخلاص، قدرة الله على ثبات القلوب. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال العلماء: ما سميت القلوب بالقلوب إلا لكثرة تقلبها، لأنها كثيرة التقلب وكثيرة التردد. ولهذا أعمال القلوب هي أشد على الإنسان من أعمال الجوارح. يستطيع أن يقوم ويصلي ركعتين لكن لا يستطيع أن يخشع ولا يستطيع أن يخلص إلا بتوفيق الله. فأعمال القلوب شأنها عظيم، ولهذا ثوابها أعظم من ثواب أعمال الجوارح. وقد جاء في الحديث من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك للجوارح وهو المحرك للجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح وفسدت أعمالها. وهذه قاعدة طبية دينية، الأطباء مجمعون على أن صلاح الأبدان بصلاح القلوب، وكلما قوي البدن قويت الأطراف والجوارح، وهذه قاعدة طبية معلومة لدى الأطباء، وكذلك هي قاعدة دينية شرعية معلومة لدى علماء الشرع. فإن هذه القلوب متى ما امتلأت بمحبة الله وبتعظيمه واستيقنت الآخرة، وكأن المؤمن يرى الجنة ويرى النار بين عينيه، فإن هذا أعظم سبيل للاستقامة. وإذا وجد في النفوس تردد وشك واضطراب، فإن الجوارح تكون تبع هذه القلوب. ولهذا كثير من الناس يعني لا ليس لديه عزيمة على أن يؤدي هذه الصلاة في المسجد، يعني يتعجب كيف مسلم يؤمن بالجنة والنار وينتظر الموت في كل لحظة، ولم ترتفع عزيمته إلى أن يؤدي الصلاة في المسجد. هذا دليل على ضعف الإيمان. ولهذا كذب من زعم أن الإيمان يكون قويا في الجوارح وهو ضعيف في القلب، أو يكون قويا في القلب وعمل الجوارح ضعيف، هذا غير صحيح، وهذه دعوة المرجئة. بل إذا قوي إيمان القلب قوي إيمان الجوارح، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، والقلب مؤثر في الجوارح والجوارح مؤثرة في القلب، وهذا أمر ظاهر. فإن المسلم يصلي ركعتين وهذه يؤديها بجوارحه ويجد أثرها في قلبه، وأحيانا تنبعث العبادة من القلب، يتفكر في مخلوقات الله ويتدبر في آيات الله، فيجد في قلبه رغبة قوية في العمل فينبعث، فبدأ العمل من تحرك القلب. وأحيانا تتحرك الجوارح فيتحرك القلب، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. والمسلم ليس هناك أرجى له في ثواب الله وأعظم له عند الله في النجاة من إصلاح هذه القلوب، أن يصلح قلبه وأن يجعل هذا القلب ممتلئا بمحبة الله وتعظيمه. الله عز وجل لن يدخل النار قلبا امتلأ بمحبته وتعظيمه. تعظيم الله عز وجل في القلوب ومحبة الله والخشوع الذي يكون في القلوب تتأثر بذلك الجوارح، تدمع العين وتخشع الجوارح وتنقاد الجوارح وتنصب إلى العبادة، حتى إن الرجل الكبير الذي بلغ من السن مبلغا عظيما ضعفت جوارحه لكن قوي قلبه، تجده ثابتا في الصف لا يتزحزح ولا يراوح بين قدميه كما يفعل بعض الشباب الأقوياء في أبدانهم الضعاف في قلوبه، يراوح بين قدميه ويتحرك ويتقدم ويتأخر ويشتغل بنفسه وبلباسه وهو مستثقل لهذه العبادة. وهذا الشيخ انحنى ظهره ودقت ساقاه وهو قائم في الصف لا يتحرك، ما الذي جعل هذا الشيخ الكبير مع ضعف بدنه ثابت القدمين ثابت في هذه العبادة؟ قوة الإيمان. فهذه العبادات كلها مرجعها إلى قوة الإيمان، المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصوم، المحافظة على العبادات، تجنب المحرمات، تجنب الظلم. المحرك لهذه الأمور ما قام في القلوب من الإيمان والتعظيم. حتى إن ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله يصف الصحابة رضي الله عنهم فيقول إنهم في الأسواق بأبدانهم وقلوبهم معلقة في العرش. الصحابة يعيشون كما يعيش الناس في الأسواق في المزارع ويخالطون الناس، لم يعتكفوا في المساجد لكن قلوبهم معلقة بالعرش كأنهم يطوفون بعرش الرحمن. وهذا خلاف حال المسلمين اليوم، أبدانهم في المساجد وقلوبهم في الأسواق وقلوبهم مشغولة بالدنيا، فأولئك كانت قلوبهم معلقة بالعرش. عمر بن الخطاب له بستان وحائط يذهب إليه ليعمل ويكتسب، فإذا ذهب أوصى من يحفظ له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، قلبه معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلم أنه لا بد من الاكتساب، فجعل بينه وبين صديق له اتفاق، إذا غاب عمر حدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حضر عمر حدث عمر صديقه. انظروا إلى هذا الحرص، ما الذي الآن يحمل الواحد منا على هذا الخير ويفعل هذا الفعل مع وجود الوسائل الآن، وجود هذه المسجلات، وجود هذه الأشرطة، فمن غاب عن الدرس لا يبحث عن الدرس مسجلا ويسمع، وإنما يقول خلاص الحمد لله نحن معذورون وأنا معذور. فنتحين الفرص للتفلت من العبادات ومن الدروس ومن الخير، ونعتذر لأنفسنا، وأولئك مع انشغالهم بما أوجب الله عليهم من النفقة قلوبهم معلقة بالمساجد، إذا خرجوا من المساجد كأنما خرجوا من جنة، يخرجون من هذه المساجد وكأنهم خرجوا من الجنة، وهذا خلاف بعض المسلمين اليوم يخرج من المسجد وكأنه من سجن، يقولون الذين يخرجون من السجن بعد طول مكثهم فيه يخرجون سراعا لأنهم يريدون الحرية والانطلاق، فبعض المسلمين اليوم يخرجون من المساجد كما يخرج المسجونون من السجون كأنه في سجن. فهذه القلوب مرجعها، مرجع هذه الأعمال إلى القلوب. كان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. من حدث منا الآن نفسه يعني يقول إني أهتم بالخروج من الصلاة، يهتم بالخروج من الصلاة، إذا سمع الإمام يسلم حزن قلبه لأن الصلاة قد انتهت. لماذا؟ لأنها يعلم أنها مناجاة بينه وبين الله، وخرج من هذا المقام العظيم وهذا الشرف العظيم أن يناجي الله. والمؤمن إذا استقبل القبلة استقبلها الله بوجهه وهو يناجي ربه في منزلة عظيمة، فاستشعروا هذا المقام فأصبحوا يحملون الهم للخروج من الصلاة، ونحن الآن نحمل هم الدخول في الصلاة، يحملون هم الدخول في الصلاة. ولهذا فرق بين الصحابة وبين السلف وبين حالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا رسول الله، أرحنا بها يا بلال عليه الصلاة والسلام. ومن اليوم من يقول أريحونا منها، بعض الناس إذا دخل المساجد أخذ يتلفت يمينا ويسارا وهو في قلق كأنه يطرد طردا، أين الإمام؟ تأخر الإمام، ما أقام المؤذن الصلاة، نحن في شغل، وما أن يسلم الإمام حتى يسارع وهو غاضب يزمجر، ما هذه الصلاة وما طول الصلاة، وهل هذا الإمام يعني قد رفق بالناس، غاضب لهذه الصلاة ولدخوله فيها، فكيف يرجى هؤلاء أن تقبل صلاتهم وهم بهذا الوضع وبهذه الأخلاق وبهذه العقيدة في صلاتهم وفي عبادتهم لله؟ فالسبق ليس بسبق الأبدان وإنما بسبق القلوب، كما قال أبو بكر المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن سبقهم بحب الله والنصح للمسلمين. فأبو بكر سبق بما في القلب، ما وقر في القلب من محبة الله ومن تعظيمه. كان أبو بكر إذا ذهب إلى الخلاء يضع شيئا على رأسه فيسأل، قال إني أستحي من الله أن أكون عند قضاء الحاجة وليس على رأسي شيء. وبعض المسلمين الآن يتعرى في المساجد، ترى فخذه وسوءته في المسجد وهو يصلي، يعني أين هؤلاء من أبي بكر؟ فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يصلون ويصومون، ولكن صلاتهم لربما لم تكن ولم تبلغ مبلغ بعض المتأخرين الذين يطيلون الصلاة والصوم، ولكن أين قلوبهم من قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. نعم، هذه آية عظيمة، يقول الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم أي وجبت عليهم كلمة ربك، وكلمته هنا الكلمة الكونية القدرية، يعني قدر الله كونا أن فلان لا يؤمن، فمن الذي يستطيع أن يهديه؟ ولهذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه الآية هي التي أبكت السلف. كان الواحد منهم يقوم في صلاته كما نقل عن مالك بن دينار ويخضب لحيته بدمعه وهو عابد صائم قائم، ثم يقول: اللهم إن كتبت مالكا في النار فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب، إن كتبته في النار فامحه واكتبه في الجنة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وإن كتبته في الجنة فثبت. كان سفيان الثوري يقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، لأنهم يعلمون أن هذا المخلوق في هذه الحياة ليس بمأمن أن يزل وأن يضل وأن يرتد وأن يفقد دينه بالكلية، فيكون من الذين حقت عليهم كلمة الله. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون: ما الذي سبق في علم الله لنا؟ وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بما يختم لنا؟ وقلوب الغافلين معلقة بحالهم، الغافل الآن لا ينظر من نفسه إلا لحاله التي هو عليها، قل: الحمد لله تحققت النجاة، نحن نصوم ونصلي، صليت 20 سنة 30 50 تحققت النجاة. هذا جهل، لا يأمن الإنسان على نفسه الفتنة، ولا يدري ما الذي يستقبل من أيامه، ولا يدري ما الذي يصيبه من الفتن، ولهذا لا يزال المؤمن في خوف، وفي خوف على دينه، وفي خوف من النفاق، وخوف من الشرك، إلى أن تخرج هذه الروح وهو على الإيمان، يلقى الله على التوحيد على الإيمان، فعند ذلك ستأتيها البشارة أنه من أهل الجنة. أما قبل ذلك فالإنسان لا يدري ما الذي سيفضي إليه حاله، ولهذا لا يزال المؤمن في خوف شديد من سوء الخاتمة ومن الكفر ومن الشرك ومن النفاق، وهذا الخوف هو الذي صلحت به حال المؤمنين، خافوا من سوء الخاتمة فقدموا لتلك الساعة. سوء الخاتمة وحسن الخاتمة ليست ساعة اجتهاد في مرض الموت، لأن الإنسان في مرض الموت كما ترون ورأى الناس من الأموات ومن حالهم ما فيه عبر ومواعظ. الإنسان في مرض الموت لا يستطيع أن يشرب شربة ماء، لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، لا يستطيع أن يرفع يده، لا يستطيع أن يخفض طرفه، هو مثقل لا تدري ما الذي نزل به، تكلمه وكأنك لا تكلم سميعا، ما الذي نزل بهؤلاء؟ شيء عظيم لا يعلمه إلا الله. فهذه ليست ساعة اجتهاد وإنما ساعة حصاد، فمن استقام على الدين ثبته الله في تلك الساعة، لأن أضعف ما يكون الإنسان في حال الموت، ضعيف في بدنه، ضعيف في عقله، يجلب عليه الشيطان في تلك الساعة بخيله وبرجله، ويحاول أن يشككه في أصل دينه، ويحاول أن يصرفه عن التوحيد في آخر لحظة، ويحاول أن يضجره من ربه: أنت ابتليت بالأمراض ولم يخفف الله عنك. يأتيه الشيطان من كل طريق ومن كل باب، لا يثبت إلا من ثبته الله. ولهذا هذه الساعة هي التي اجتهد المجتهدون لها في هذه الحياة، مهما استثقلت هذه الصلاة قيام الليل وصوم النهار فهو سهل بالنسبة لتلك الساعة، فيأخذ الإنسان من قوته لضعفه ومن شدته لضعفه في تلك الساعة، فإذا استقام على الإيمان ختم له به، وإذا كان مخلطا مرة هكذا ومرة هكذا لا يدري بما يختم له، وإذا كان مكذبا منحرفا عن الدين فإنه يختم له بسوء والعياذ بالله. وأعظم العبر ما تشاهدونه الآن ونسمعه من مقاطع، يعني تجرأ متجرئون من هذه البلاد، من بلاد التوحيد، من بعض أبنائنا أصبحوا يصرحون بالكفر والزندقة. وبعضهم يقول لماذا الآن يحذرون من المعاصي، يقولون عذاب القبر عذاب القبر، يقول دعونا نعيش وعذاب القبر نحن سنواجهه، لستم مسؤولون عنه، هذا كفر زندقة. ويأتي آخر يقول المشكلة في الإسلام، تبين لي أن المشكلة في الإسلام، ويأتي آخر يسرح بالردة. انظروا إلى هذا الخذلان العظيم، مساكين ما عرفوا ما الذي يقدمون عليه. هذا الإنسان لا يطيق يعني أن يدخل يده في فرن من أفران الدنيا، وهؤلاء يعرضون أنفسهم للخلود في نار جهنم. هل هؤلاء صدقوا بالبعث والإيمان؟ هذه هي النتيجة، الذنوب تدعو إلى الكفر، أسرفوا على أنفسهم بالذنوب بدعوى أن مسلمون، والمسلم سيموت على التوحيد، فخذلوا والعياذ بالله ولم يوفقوا. وإذا مات الواحد منهم على هذا الأمر فهذه ردة عظيمة، يظنون أنهم يعاندون ولاة الأمر، يعاندون العلماء، يطعنون فيهم، يقولون المفتي يقول المفتري، يطعنون في كبار العلماء، ولا يدري أنه يتعرض لأولياء الله ولعباد الله ولخيار عباد الله. ولربما أصابته دعوة يعني رجل صالح فخذل، مسكين هذا الإنسان لا يدري ما الذي سيقدم عليه. فهذه الأمور يظن أنه يعاند ولاة الأمر أو يعاند العلماء أو الدعاة، ما يدري أنه يهلك نفسه. كيف ختم على قلوبهم وهم في بلاد التوحيد، تعلموا التوحيد والعقيدة ثم خذلوا؟ مخالطتهم للكفار، سماعهم لكلامهم، تأثرهم بشبههم، أهملوا أنفسهم في العبادة، فرطوا في الصلاة، فرطوا في الصوم، فرطوا في عبادتهم، فاستحوذ عليهم الشيطان، وأصبح الواحد يتكلم بهذا الكلام وكأنه لا يتكلم بكفر. هذه عبر ومواعظ مخيفة لنا جميعا، أن الإنسان إذا أهمل نفسه لربما أتى عليه مثل هذا الحال والعياذ بالله، فلا يدري ماذا يقول ولا يدري ما الذي يقدم عليه. كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو عاشوا فترة من الزمن يصلون ويصومون لكن لن يختم لهم بالإيمان، لأن الله ما شاء هدايتهم وما شاء أن يؤمن هؤلاء. فالأمر بيد الله عز وجل، لا ينفع الإنسان إلا أن يستسلم ويسلم نفسه وقلبه وجوارحه لربه ولخالقه، يتضرع إليه أن يثبته على الدين، ويسارع إلى طاعة الله، تجنب المعاصي، لا يقل هذه صغيرة وهذه كبيرة، لا يقل أذنب اليوم غدا أتوب، لا تدري ما الذي ستقدم عليه، فيجاهد نفسه لعل الله أن يمن عليه بالثبات والهداية والتوفيق، ثم ينال الفوز العظيم ودخول الجنة. فهذا الأمر مخيف عندما ترى أن هذا يصدر من أبناء المسلمين، هذه الكلمات، كلمات الكفر والزندقة والإلحاد، ما تصدر من الكفار، لا من اليهود ولا من النصارى، بل من بعض أبناء المسلمين ومن بعض الأسر الفاضلة الذين تربوا على الدين، لكن والعياذ بالله هذا سبيل الشيطان. من أهمل نفسه وسلم نفسه للشيطان في الذنوب وفي مخالطة الكفار والإعجاب بهم، ولربما يسمع من أخبارهم أكثر مما يسمع من أخبار الصحابة، ويقرأ كتبهم أكثر مما يقرأ من القرآن، فهذه هي النتيجة وهذا هو الأثر يعني على هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. نعم، هذه الآية في بيان أن المشيئة الكونية والمشيئة كلها كونية وهي مرادفة للإرادة الكونية. يخبر الله عز وجل يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء الله أن يهدي الخلق جميعا لهدى الخلق، وعلى رأسهم إبليس ومن دونه من الكفار، لو شاء الله أن يهديهم لهداهم وجعلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان، ولو شاء أن يضلهم لأضلهم جميعا وجعلهم على مثل قلب إبليس، ولكن الله بحكمته وعدله ولطفه أعطى العباد المشيئة على الطاعة والمعصية، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ابتلاء من الله عز وجل، أعطانا القدرة على الطاعة والمعصية، ولم يعطي هذا العالم العلوي القدرة على الخروج عن أمر الله. انظروا إلى الأفلاك وإلى النجوم وإلى هذه المخلوقات العظيمة، كلها تسير في نظام دقيق لا تخرج عن أمر الله الكوني. وأما نحن أعطانا الله القدرة أن نطيع ونعصي، ابتلاء من الله لنا حتى يطيع المطيع بإرادته ويعصي بإرادته ومشيئته بعد مشيئة الله. وهذا دليل على أنه ما عصى أحد الله إلا بمشيئته، ولا نقول إلا بأمره. فالطاعة نقول ما أطاع أحد الله إلا بمشيئته وإرادته وأمره، وما عصى أحد الله إلا بمشيئته، وهو لم يأمرهم بالمعصية. لكن هذا دليل على قدرة الله على العباد وعلى أعمالهم، وأن أعمال العباد بمشيئة الله، وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى. لا يكون في خلقه إلا ما يريد كونا، الكفر والإيمان كلها داخلة في إرادته الكونية، فلا يوجد شيء في الوجود لا من الطاعات ولا من المعاصي إلا بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ومثل هذا في القرآن كثير. نعم، قول الله عز وجل إن تحرص، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا دليل على أن الهداية بيد الله، والهداية المذكورة في هذه الآية هي هداية التوفيق، لأن الهداية على قسمين: هداية إرشاد، وهي التي أضافها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية توفيق أضافها الله لنفسه ونفاها عن نبيه، قال: إنك لا تهدي من أحببت. فلا تعارض بين الآيتين، هداية الإرشاد وهي الدعوة إلى الدين، وهي التي جاءت بها الرسل وجاء بها جبريل مبلغا عن الله، بلغ الأنبياء والرسل وبلغوا الأمم، وهي التي يقوم بها العلماء الآن في التدريس والتعليم والفتوى، ويقوم بها الموجهون في توجيه أبنائهم وطلابهم. هذه هداية إرشاد، يرشدون وينصحون ويبينون. وأما هداية القلوب فهذه التي لا يملكها إلا الله، التي قال الله فيها: إن تحرص على هداهم، إن تحرص على هداية التوفيق، وهداية هؤلاء هداية التوفيق، فإن الله لا يهدي من يضل، لا يهدي هداية التوفيق من يضل. وقد يهديه هداية الإرشاد كما هدى أبا جهل هداية الإرشاد ولم يهدي هداية التوفيق، وهدى أبا بكر هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالهداية بيد الله، ولذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا دليل على أن العلم لا ينفع، والفقه لا ينفع، والعقول لا تنفع، والعبادة لا تنفع إلا بتوفيق الله. يسأل المؤمن الله عز وجل أن يهدي قلبه، ولهذا شرع للأمة وعلى رأسها نبيها صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا الواجبة والنافلة: اهدنا الصراط المستقيم. استشكل بعض أهل العلم، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الهداية للصراط المستقيم؟ وأجاب على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كل من هداه الله لشيء فهو يسأل ما فوق هذه الهداية، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي في مراتب الهداية إلى أن نال هذه المرتبة العظيمة، وهو سيد ولد آدم. فهداه الله لمرتبة عظيمة لم يهدي لها أحدا من بني آدم، لا آدم ولا من بعده من أبنائه. وهكذا المؤمن يسأل الله الهداية للإحسان، والمحسن يسأل الله الهداية إلى أعظم المراتب في الإحسان. من كان عنده علم يسأل الله الهداية إلى ما فوق ذلك العلم، من كان عنده علم يسأل الله الهداية للفقه، من كان لديه فقه وعلم يسأل الله الهداية لأن يعمل بعلمه. فإذا الناس يتفاوتون في هذه الهداية، والإنسان محتاج إلى الله عز وجل أن يسأل الله الهداية.